قال المصنف رحمه الله: فصل في أقسام الفدية وقدر ما يجب والمستحق لأخذها. يخير في والمستحق لأخذها يخير في فدية حلق، يخير في فدية حلق فوق شعرتين، وتقليم فوق ظفرين، وتغطية رأس وطيب، ولبس مخيط، بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين. يعطى كل مسكين مد بر أو نصف صاع، أو نصف صاع تمر أو شعير أو ذبح شاة، لقوله صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة: لعلك أذاك هوام رأسك. قال: نعم. قال: نعم يا رسول الله. فقال: احلق رأسك، أو صم 3 أيام، أو اطعم 6 مساكين، أو فقال: احلق رأسك وصم 3 أيام، أو اطعم 6 مساكين، أو انسك شاة. متفق عليه. وأو للتخيير، وألحق الباقي بالحلق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من الكلام على محظورات الإحرام وبينها بالتفصيل، أتبع ذلك ببيان الفدية على من ارتكب شيئا من تلك المحظورات. فما هي فدية تلك المحظورات؟ عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل لبيان الفدية لكل محظور من تلك المحظورات. وهذه الفدية منها ما هو على التخيير كفدية الأذى وفدية الصيد، ومنها ما هو على التعيين وهو ما سوى ذلك، يعني ليس فيها تخيير، إنما هي على التعيين كما سيأتي بيانه. فبين المصنف رحمه الله تعالى أن في حلق الشعر وقصه من أي موضع من البدن، في الشعرة الواحدة إطعام مسكين، وفي الشعرتين أو بعض شعرتين إطعام مسكينين، وفي 3 شعرات فدية كاملة، وكذلك حكم الظفر. ويلحق بذلك أيضا في الطيب وتغطية الرأس ولبس المخيط. فهذه 5 حرمت بما فيها من الترفه والتحسن والتزين والتحسن، وفديتها واحدة، تعرف عند العلماء رحمهم الله بفدية الأذى، وهي على التخيير. والأصل في هذه الفدية هو قوله عز وجل: ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، حتى يبلغ الهدي محلة. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام، يعني فحلق رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فأوجب الله تعالى في حلق الرأس هذه الفدية، فدية من صيام أو صدقة أو نسك، غير أن الله عز وجل لم يبين في هذه الآية مقدار الصيام ولا مقدار الصدقة ولا نوع النسك. فبين لنا النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي مفسر وموضح للقرآن ولما أجمل في القرآن، فبين النبي عليه الصلاة والسلام المراد بالفدية في هذه الآية في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، فإنه لما رآه قد آذاه القمر في رأسه قال له: احلق رأسك وأطعم 6 مساكين، أو صم 3 أيام، أو انسك شاة، يعني اذبح شاة. وأو في قوله عليه الصلاة والسلام أو، وفي قوله عز وجل: ففدية من صيام أو صدقة أو، تدل على التخيير. فدل ذلك على أن فدية حلق الرأس وما ألحق به في الحكم أنها على التخيير. يخير إما أن يطعم 6 مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من الأرز أو غيره من الحبوب إلا يكون مرا فعلي كيلو إلا ربع لستة مساكين من مساكين الحرم لا بد أن يخرج لفقراء الحرم. وأما النسك فهي شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة ولا بد أيضا أن تخرج في مكة للفقراء والمساكين في مكة. وأما الصيام فهو أن يصوم ثلاثة أيام، وأما الصيام فلا يتعلق به مكان ولا زمان، يصومه متى شاء، لأن الصيام نفعه لا يتعدى إلى الغير بخلاف الإطعام والذبح فإن نفعه يتعدى للغير، فلذلك امتن الله تعالى على فقراء مكة وجعله خاصا بهم، وهذا مزيد الفضل وإكرام لأهل مكة من الله عز وجل تعظيما لأهل حرمه وإكراما لهم. فألحق العلماء رحمهم الله بفدية الرأس بعض المحظورات وهي ما حرم من أجل الترفه والتزين، وهي تقليم الأظافر والطيب وتغطية الرأس ولبس المخيط، إلا أن العلماء رحمهم الله فرقوا بين هذه الخمس، قالوا إن بعض هذه المحظورات الخمس تجب فيها الفدية على كل أحد، يعني سواء كان جاهلا أو ناسيا أو عاملا، وهي حلق الشعر، قصه من أي موضع من البدن، وتقليم الأظافر. قالوا هذا لا يفرق بين الجاهل والناسي، هذا على مذهب الحنابلة. قالوا وعللوا لذلك بأن هذا إتلاف، والإتلاف لا بد له من بدل ولا بد له من عوض، كما لو أتلف مال آدم فإنه لا بد أن يعوضه عنه بالمثل أو بالقيمة، بالمثل أو بالقيمة، وإن كان غير متعمد وإن كان مخطئا. قالوا فكذلك حق الله عز وجل، لأن المنع من قص الشعر وتقليم الأظافر حق الله عز وجل، لأن الله تعالى أمر بذلك، فنفعل ذلك تعبدا لله عز وجل. قالوا فنظرا لأن في ذلك إتلاف فيستوي فيه العامد والجاهل في وجوب الفدية. وأما المحظورات الثلاث وهي تغطية الرأس ولبس المخيط والطيب، قال نظري أنه ليس فيها إتلاف، فمن تغطى رأسه أو لبس مخيطا أو تطيب ناسيا أو جاهلا فلا فدية عليه، إنما عليه الاستغفار والتوبة ولا فدية عليه. والقول الآخر في المذهب وهو ما رجحه كثير من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أنه لا فرق بين هذه الخمس، وأنه يعذر فيها بالجهل والنسيان. قالوا وهذا التعليل لا ينهض للتكفير، هذا التعليل إنما هو تعليل واجتهاد من الفقهاء رحمه الله، لا ينهض، الأدلة الشرعية تدل على عدم التكفير، قول النبي عليه الصلاة والسلام رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما السكر فيه عليه. والله عز وجل يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعلت، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم. وأما المحظور الثاني الذي أيضا على الترتيب، هذه المحظورات الخمس انتهينا، هذه فديتها وهي على التخيير. وأما النوع الثاني من أنواع المحظورات اللي هي أيضا على التخيير، الصيد. نعم. ويخير في جزاء صيد بين ذبح مثل الصيد إن كان له مثل من النعم وإطلاقه، أي المثل أي إعطائه ودفعه لمساكين الحرم، وهو المقيم به والمجتاز ممن له أخذ زكاة لحاجة، أو تقويمه أي المثل بمحل التلف أو قربه بدراهم يشتري بها طعاما يجزئ في فطرة، أو يخرج بقدره من طعامه فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره كتمر وشعير، أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما. خلاصة هذا أن من قتل صيدا وهو محرم فعليه الجزاء، ويدله عليه قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هاديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. فالله عز وجل نص في كتابه الكريم على نوع الفدية في قتل الصيد، كما أن الله سبحانه وتعالى أتى بحرف أو الدال على التخيير، لأن أو تدل على التخيير، فدل ذلك على أن قتل الصيد على التخيير، إما أن يخرج مثله من النعم، والمراد بالمثل الإبل والبقر والغنم، مثله من بهيمة الأنعام، وهذه المثلية تتحقق بأدنى شيء إذا كان بين الصيد المقتول وبين واحد من بهيمة الأنعام أدنى شبه أو أدنى مثل وجب فيه الإخراج. الصحابة رضي الله عنهم، النبي عليه السلام نص على بعض أنواع المثل قتل الصيد، فقال عليه الصلاة والسلام: الضبع صيد، وإذا قتله المحرم ففيه كبش. فالنبي بيّن لأن الكبش أشبه ما يكون بالضبع، أو الضبع أقرب ما أقرب شبه به هو الكبش، لأنه قريب له في الحجم. والصحابة رضي الله عنهم أيضا حكموا في أنواع من الصيود بأنواع من المثل، فما حكم فيه النبي عليه الصلاة والسلام أو حكم فيه الصحابة لا يحكم سواهم، لأنهم أعلموا وأقربوا إلى الحق وإلى الصواب بالنسبة للصحابة، والنبي عليه الصلاة والسلام قوله وحي، فلا يجوز أن نتعدى قوله عليه الصلاة والسلام إلى قول غيره. أما ما لم يحكم فيه الصحابة فإنهم يحكموا فيه عدلين، رجلين عدلين من أهل الخبرة في أنواع الصيود وأنواع المثل. وسيأتي في الفصل الآتي بيان أنواع الصيود ومثلها في كل نوع من أنواع تلك الصيد. ففي الضبع مثلا كبش، وفي الأرنب عناق، وفي النعامة بدنة، وفي حمال الوحش بقرة، وفي بقرة الوحش بقرة، وفي النعامة بدنة، وفي الحمامة شاه. بهذا حكم الصحابة. أما قول البدنة تجب في النعامة فظاهر، لأن أشبه ما يكون بالنعامة الجمل البدن، وأما بقرة وحش وحمار وحش فأقرب ما يكون له شبها هي البقرة، لكن ما وجه الشبه بين الشاة وبين الحمامة؟ هذا هو الغريب. الصحابة حكموا بذلك في قصة عمر رضي الله عنه، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في المسجد الحرام هنا، ووضع نداءه رضي الله عنه وذهب يتوضأ من زمزم، فلما جاء إلى على ردائه حمامة وقعت عليه حمامة، فأخذ نداءه، فلما أخذه طارت الحمامة، فجاءت الحدية، يقال لها حدية وحدعة في اللغة، كلا الاسمين صحيح. فجاءت الحدية بعدما طارت الحمامة وأخذتها وقتلتها، فعمر رضي الله عنه رأى أنه هو المتسبب في قتل الحمامة، لأنه لو لم يأخذ الرداء لما طارت الحمامة، ولو لم تطر الحمامة لما أخذتها الحدية، فرأى أنه قد تسبب في قتل حمام الحرم، ولا يجوز لأحد أن يقتل حمام الحرم سواء كان محلا يعني حلالا أو كان محلما، لأن الله حرم ذلك، بل لا يجوز مجرد التنفيذ. فسأل رضي الله عنه عملا بقول الله عز وجل: يحكم به لو عدل منكم. عمر رضي الله عنه لا يخفى عليه الحكم، وهو من أعلم الناس وأعرفه، لكنه أراد أن يمتثل قول الله عز وجل: يحكم به لو عدل منكم. فحكم نافع بن عبد الحارث وكان أميرا على مكة، وحكم معه أيضا غيره ممن يعرف ذلك، فأوجبوا عليه شاة، قالوا مثل الحمام الشاة. لكن ما وجه الشبه بين الحمامة والشاة؟ قال: وجه الشبه بين الحمامة والشاة أن كل منهما يعب الماء عبا، يعني يتجرعه تجرعا ولا يمصه مصا، فيلحق يعني المثل والشبه بأدنى شبه وبأدنى مثل، فهكذا. فما نص عليه النبي عليه السلام ونص عليه الصحابة لا يتعدى إلى بينهم، وأما ما لا ينص عليه من أنواع الصيود فيحكم فيه عدلان خبيران بذلك، فهو يخير بين إخراج المثل من قتل صيد أو إطعام. طيب الإطعام ما مثل الإطعام؟ الإطعام هو أن يقوم الصيد في مكان تلفه، هو أن يقوم المثل يعني مثل الصيد في في محل تلفه، مثلا إنسان قتل حمار وحش، قلنا عليك بقرة وحش، قلنا عليك بقرة أو بقرة وحش، الواجب عليه بقرة. قال لا أنا ما أريد أن أخرج بقرة، أريد أن أخرج طعام. يقال له قوم البقرة في هذا الموضع كم قيمتها، لأن القيم تختلف من موضع آخر، فيقومها يعني المثل وليس الصيد، يقوم إيش المثل. فإذا قيل مثلا قيمتها 500 ريال أو 1000 ريال، قل أخرج بها طعاما أطعمه المساكين، لكل مسكين نصف صاع أو ود ورد من غيره. قال لا أنا لا أريد أن أخرج المثل ولا الإطعام، إنما أريد أن أصوم، أنا ما عندي مال. يقال نقدر المثل، فإذا عرفنا المثل نقدر قيمته فنشتري، فنقدر بقيمته طعاما، فيصوم عن كل مد بر يوما. فلو قدر أن هذه البقرة قال مثلا بألف ريال، وكان فيها من مد، قالوا مثلا اشترينا بها بر جاءت 100 مد، كان يجب عليك صيام 100 يوم، أو قال 10 أيام مثلا في الشاة مثلا، كان يجب عليك 10 أمداد من البر، قيل يجب عليك أن تصوم 10 أيام عن كل مد يوما. وهكذا الشاهد أن قتل الصيد على التخير بين المثل وبين الإطعام، والإطعام أن يقوم المثل في محل التلف أو قريبا منه، أو أن يصوم عن كل مد من بر يوما. وأما دم تمتع وقران فيجب هديا بشرطه السابق، لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، والقارن بالقياس على المتمتع. ثم يبين لنا رحمه الله ما يجب على المتمتع والقارن. فيجب على المتمتع والقارن هدي، قال في شرطه السابق. ما هو شرطه السابق؟ شرطه السابق أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، وأن لا يسافر بينهما. أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج وأن لا يسافر بينهما، لأن السفر بينهما يسقط التمتع، لأنه لم يحصل له التمتع بأداء نسكين في سفرة واحدة. إذا سافر بينهما فهو أن يحرم في أشهر الحج وأن لا يسافر بينهما، وأن لا يكون من حاضر المسجد الحرام، لأن الله عز وجل يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. والمراد بحاضر المسجد الحرام من كان من أهل مكة وكان قريبا منها، يعني لمن كان على مسافة القصر فدون ذلك. فإن عدم الهدي أو عدم ثمنه، ما وجد هديا أو لم يجد ثمنه، وهو المتمتع والقارن، فيجب عليه أن يصوم 10 أيام، 3 أيام في مكة و7 أيام بعد الحج، إن شاء في مكة بعد الحج أو في الطريق أو إلى أهله. الله عز وجل يقول 7 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. هذه 3 أيام متى يبدأ صومها؟ صومها من حين انتهائه من العمرة، له أن يصوم سواء في القعدة أو في شوال أو في الحجة، لكن الأفضل في حقه أن يحرم بالحج في اليوم السابع ويصوم وهو محرم، فيصوم السابع والثامن والتاسع، هذا المذهب. وذلك مروي عن علي وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن علي رضي الله عنه قال يصوم اليوم، يحرم بالحج في اليوم السابع ويصوم يوم التروية ويوما قبله ويوما بعده، قال يصوم يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة، هكذا قال علي رضي الله عنه. والقول الآخر أنه يصوم السادس والسابع والثامن، لأن صيام عرفة للحاج مكروه، وهذا قول عائشة، وهو أيضا مروي عن ابن عمر، ولعله هو الأرجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفطرا يوم عرفة، فيكره الصيام يوم عرفة للحاج، يكره الأنس حتى يتوقف حتى يتقوى، على العبادة والطاعة والدعاء والتضرع بين يدي الله عز وجل. نعم. فالأفضل أن يحرم بالحج في اليوم السادس من أجل أن يصوم وهو محرم، فيصوم السادس والسابع والثامن حتى يكون يوم عرفة مفطرا. فإن لم يصم في تلك الأيام فإنه يجب عليه أن يصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، لقول عائشة رضي الله عنها لم يرخص في صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي. ويجب الآن وجوبا، إذا جاء يوم العيد وهو لم يجد هديا ولم يستطع أن يشتري، عندئذ يجب وجوبا أن يصوم من الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. طيب إن أخر الهدي ما ذبح ولا صام، فما الواجب عليه حتى انتهت أيام التشريق؟ نقول هذا الدم باق في ذمته ويجب عليه دم ثاني آخر عن التأخير، عن التأخير سواء أخره لعذر أو لغير عذر، فيجب عليه دمان، دم واحد هذا التمتع بالقران وهذا له أن يكون منه، والدم الثاني دم جبران لأنه أخر الواجب عن وقته، أخر الواجب عن وقته. ثم يبين المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك الفدية في من جامع في الحج قبل التحلل الأول أو بعده، وتقدم الكلام عليه في درس الماضي، وهو أن من جامع قبل التحلل الأول فسد حجه وجب عليه بدنه، وأما من جامع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني فعليه شاء الفقراء والمساكين على التخيير كفدية الأذى، إما شاء أو يطعم ست مساكين أو يصوم ثلاثة أيام. أما المباشرة فهي كذلك فيها شاء على الصحيح المذهب ومن أقوال أهل العلم أنه إذا بات سواء أنزل أو لم ينزل عليه إن شاء الفقراء والمساكين في مكة كفدية الأذى. وبعض المصنف ذكر أنه يفرق بالمباشرة بين الإنزال وعدم، فإن حصل منه إنزال مني فعليه بدنة، وإن لم يحصل منه إنزال مني لأن أنزل مني ونحو ذلك أو لم يحصل منه إنزال فعليه شاء كفدية الأذى، يخير بين الشاء وإطعام ست مساكين وإطعام وصيام ثلاثة أيام كما تقدم الكلام على ذلك. ثم بعد ذلك يبين المصنف رحمه الله حكم لو كرر محظورا قبل أن يخلف فديته، فيقول إذا كرر المحظور الواحد من جنس واحد فعليه فدية واحدة، قص شعره ولم يفتي ثم قص وقص ثاني وثالث فديتها واحدة، ولكن لو قص ثم أخرج فدية ثم قص مرة ثانية فعليه فدية ثانية، لأن الفدية لا تكون إلا عما مضى وليس عما قبل. لكن لو ارتكب محظورين مختلفين، حلق رأسه وقل ما ظافر، يجب عليه فدية عن الحلق وفدية عن التقليم، وهكذا في الوطن، لو وطئ مرة والثانية والثالثة ولم يكفر كفارة واحدة وهي بدنة، لكن لو وطئ ثم كفر ثم وطئ أخرى فعليه كفارة ثانية وهكذا. ثم بعد ذلك يبين المصنف رحمه الله أن من دخل في النسك لا يجوز أن يخرج منه، إذا أحرم بالحج والعمرة لا يجوز أن يرفض إحرامه، يقول لا لما جاء وصل إلى مكة قال زحام شديد أنا ما أريد أن أحج السنة هذه أبرجع، أو لبس ثياب ورجع، هل يملك ذلك؟ لا يملك ذلك، لأن من دخل في النسخ لا يجوز أن يبطله ولا يخرج منه إلا بتمام أفعال أو بالحصر، إذا حصل عن الحج أو العمرة حصله عدو أو مرض مثل مكة أو بالاشتراط، إذا اشترط وحصل فإنه عندئذ له أن يتحلل إذا اشترط العذر، أما من سوى ذلك فلا يصح، فهو باق على إحرامه، وجميع ما يفعله من محظورات عليه فديتها وإن بقي على ذلك سنين، وإن بقي على ذلك سنين، لأن الله تعالى أمر بالإتمام في قوله وأتم الحج والعمرة. ثم يبين المصنف رحمه الله أن الهدي والإطعام فيما تقدم يجب إخراجه في مكة، إلا فدية الأذى ففي أي مكان، إلا فدية الأذى ففي أي مكان، إذا ارتكب حلق رأسه خارج الحرم وفي الطريق يخرج الفدية في محله، أما غسل أما ما سوى ذلك فكله يجب أن يخرج لمساكين الحرم، الإطعام والهدي لا بد أن يكون لمساكين الحرم، لأن الله تعالى يقول هديا بالغ الكعبة فكفارة الصيد لو قتل الصيد وهو خارج مكة يجب أن يأتي بكفارة هنا يطعمهم فقراء ومساكين في مكة. وكذلك ما وجب لترك واجب من واجبات الحج أو وجب لارتكاب محظور يجب أن يخرج في مكة إلا إذا ارتكب إلا فدية الأذى وهي الحلق والتقليم وتغطية الرأس والطيب والمخيط ففي المكان تخرج يعني الإطعام والشاة تخرج في المكان الذي حصل فيه المحظور وإن خرج في مكة فهو أولى. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا يسأل ويقول إن بعض الناس وبعض الحجاج ربما استغاث أحدهم بغير الله كأن يدعو رسول الله ويقول يا رسول الله أو يدعو فلانا أو فلانا من الناس أو الولي الفلاني فهل هذا يجوز؟ والجواب أن هذا لا يجوز بل هذا من أعظم المحرمات بل هو أعظمها على الإطلاق لأنه الدعاء خالص حق الله عز وجل لأن الله تعالى يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فلا يجوز لأحد أن يدعو مخلوقا من دون الله كائنا من كان لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا. الأمر لله ليس الأمر للفلك ولا لزيد ولا عمر ولا ملك. والله عز وجل يقول ذلكم الله ربكم له الملك يعني وحده. والذين تدعون من دونه يعني أيا كانوا سواء كانوا ملائكة أو أنبياء أو رسل أو صالحين أو أولياء والذين تدعون من دونه ما يملكون من قضمين. الخضمين النفاق التي تكون على ظهر النوال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم يكفرون بشرك سماه شركا ولا ينبئك مثل خبير. والله عز وجل يقول قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. ما استثنى أحد ما استثنى نبي ولا استثنى رسول ولا استثنى صالح من الصلحة. والذين تدعون من دونه أيا كان قل ادعوا الذين تدعون من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. لا يكشفون الضر ولا يحولون ولا يزيلون بل الذي يزيل الضر هو الله. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تتذكروا قليلا ما تذكرون. فلا يجوز لأحد أن يدعو غير الله ولا أن يستغيث بغير الله. لما جاء بعض الصحابة وقالوا قوموا بنا نستغيث برسول الله من هذا المنافق يعنون عبد الله بن أبي الذي آذى النبي وآذى الصحابة لأنه كان رأس المنافقين فقالوا قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فلما قالوا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام قال إنه لا يستغاث به إنما يستغاث بالله. فالغوث لا يكون إلا من الله. فلا يجوز لأحد أن يتوسل بأحد سوى الله ولا يدعو إلا الله. ما يتوسل إنسان ما يدعو إلا الله يتوسل لله بأعماله الصالحة نعم أما نتوسل بالله بخلقه فلا لكن بدعاء الصالحين الأحياء نعم أما الأموات فلا يجوز لنا أن نفعل ذلك. هذا يسأل يقول بأنه جاء بعدة عمرات في رمضان ويريد الحج هل عليه دم؟ والجواب أنه إذا لم يأتي بعمرة بعد رمضان فلا دم عليه وإن جاء بعمرة بعد رمضان فإنه يكون بذلك متمتعا عليه دم. هذا يقول ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام من عمرة إلى العمرة كفارة لما بينه والحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة. نعم العمرة للعمرة كفارة لما بينه من الذنوب والمعاصي هذه إذا كانت صغائر كما بين العلماء ذلك. أما الكبائر فلا تنفعها إلا التوبة الخالصة التوبة النصوح وهي الإقلاع عن الذنب والندم على الذنب والعزم على ألا يعود إليه أبدا. المراد العمرة هي العمرة كفارة لما بينهم يعني في الذنوب والمعاصي الصغائر. أما كبائر الذنوب الخمر والزنا والسرقة وما في ذلك والعياذ بالله، هذه لا بد من التوبة من الذنب بعينه، الاستغفار والتوبة أن يتوب توبة نصوحة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، والتوبة النصوح هي أن يقلع عن الذنب وأن يعزم أن لا يعود إليه وأن يندم ندم شديدا على فعله. هذا يسأل يقول أنا متمتع ومعي ماء وأريد أن أصوم لأني أريد أن أشتري بهذا المال هدايا لأهلي ولأولادي، هل هذا يجوز؟ والجواب أن ذلك لا يجوز، لأن الهدي هذا واجب لله تعالى، وأما الهدايا فهذا أمر مستحب وليس بواجب، فعليه أن يشتري بهذا المال هديا يخرجه ويذبحه إن شاء الله في يوم العيد أو في أيام التشريق، ولا يجوز أن يشتري بهذا المال هدايا لأولاده، وأما أولاده فيسمحون له إن شاء الله، أو يرزق الله مالا آخر يشتري به هدايا. هذا يسأل ويقول بأني أخذت من شخص ماله فنسيه صاحب النسي